عن عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعتبر هذا الحديث أيضا عند العلماء ركن من أركان الإسلام، وفيه مباحث عديدة من جوانب متعددة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، يقول العلماء إن حرف إن من أدوات التوكيد، والخبر يلقى مؤكدا للاهتمام به أو لتنزيل السامع منزلة الغافل لينبه، كما جاء قالوا في قول الشاعر: جاء شقيق عارضا رمح، إن بني عمك فيهم رماح. فمقتضى الجواب: بنو عمك فيهم رماح، فجاء بإن لأنه جاء معترضا برمحه وليس مستعدا للقتال والدفاع، فكان في منزلة المستهتر بقومه أو المتغافل عن قومهم وسلاحهم. وهنا الحديث يشير بأن هناك أمور يغفل عنها الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، فجاء في بادئ الأمر بأداة التوكيد تنبيها للسامع لأول وهلة. كان مقتضى إلقاء الخبر عاديا أن يقول: الحلال بين والحرام بين، ولكن جاء بإن قبل الخبر ليؤكد مضمون هذا الخبر ويسترعي الانتباه إليه. والحلال ما أحله الله، وأصل حل تأتي كما يقولون من باب نصر ومن باب ضرب، حل يحل كضرب يضرب، وحل يحل كنصر ينصر. فقالوا اللازم من باب ضرب، والمتعدي من باب نصر، فكل حل الحبل يحله حل، لأنه متعدي إلى الحد. تقول: حل بالمكان يعني نزل به يحل. وهنا الحلال مادة مستقلة أي بذاتها، تقول: حل هذا الشيء يحل، أي يصير حلالا، ولا تقول يحل. فحل الحلال يحل، وبمعنى ثبت الحكم ونزل واستقر، كمن يأتي إلى مكان ويحل به ويستوطن ويستقر، لا يتغير هذا الحكم ولا يتحول. إن الحلال وهو ما أحله الله صرفا بين، وبين كما يقوم فيعل من البيان وهو الوضوح، ويقابل هذا إن الحرام، وإن الحرام بين، الحرام الممنوع كما قالوا في شاهد من ذلك: جالت لتصرعني فقلت لها اقصري، إن امرؤ صرعي عليك حرام، يعني ممنوع. ومنه حريم البيت يمتنع الدخول إليه، ومنه محارم الإنسان وحرمه ممنوع على غيره، وهي وكذلك حرمة الرجل، أي أنها محرمة وممنوعة على غيره. فالحرام ما حرمه الله بين وواضح، وبينهما امور ايش؟ مشتبهات ولا متشابهات؟ مشتبهات. وفرق بين المتشابه والمشتبه. هناك في وصف الله ثمار الجنة وأتي إيش بمتشابهة، أي في أول السياق كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. يقول هذا اللي أكلنا قبل هذا، لا هو شبيه به وليس هو. فمتشابه أي بعضه يشابه بعضا، وهذا يدل على اثنين. ولكن مشتبه وفي ذاته وليس هناك طرف ثان. والمادة متقاربة، والمشتبه هو ما يدور بين طرفين متغايرين يشبه هذا من جهة ويشبه هذا من جهة فيصبح في نفسه مشتبه، بخلاف المتشابه. اثنين متشابهين، شوف اثنين اخوين تقول هذول متشابهين ولكنهم متغايرين، اثنين توأمان تقول هذان متشابهان ولكنهما متغايران، كل واحد بشخصية لحاله. لكن امر يأتي يدور بين امرين متغايرين يأخذ من هذا وجه ويأخذ من هذا وجه فيصبح ايش؟ مشتبه في ذاته. بينهما امور المشتبهات في كون الحلال بين والحرام بين. يقول الامام ابن تيمية رحمه الله من احكام الشريعة ومن معاني القرآن ومن تفسير القرآن ما هو بين واضح لا يعذر احد بجهله، سواء كان في الاوامر او كان في النواهي ليس فيه شبهة، وتفسيره تلاوته. اذا جئت الى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة والى قوله كتب عليكم الصيام والى قوله ولله على الناس حج البيت، هذا من الامور الايش؟ بين واضحة ولا مشتبهة؟ واضحة ما فيها شيء. اذا جئت على حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير ومسمى الايش الميتة، حينما ياتي مثلا فيما يسألك ماذا احل لك، كل احل لكم الايش الطيبات وما ايش علمتم من الجوارح مكلفين تعلموهن مما علمكم الله، فهذا بين واضح لا لبس فيه، كلوا من طيبات ما رزقناكم، تنفوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالحلال من جانب واضح بين لا شبهة فيه، والحرام من جانبه واضح بين لا شبهة فيه. لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، لا يقتل بعضكم بعضا، هذا حرام بين ولا لا؟ حرام بين. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله لا يعذر احد بجهله. قال تفسير القرآن كما روى عن ابن عباس على أربعة أنحاء، قسم واضح لا يعذر أحد بجهله، وهو ما أصول وعموم ما شرع الله سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي، وقسم تعلمه العرب من لغتها كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لما نزل قوله تعالى وفاكهة وأبا، قال الفاكهة عرفناها والأب والله ما نعرف، حتى جاء أعرابي إلى المدينة وجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إني تركت ناقتي ترعى الأب، فقال عمر فعرفت أن الأب هو عيش مرعى الإبل، وكذلك ذو الطائية التي بمعنى اللد. يقول ابن عباس يستشهد لهذا: لما جاء اثنان يختصمان الى الرجل قال: بئري ذو حفرت وذو طويت، يعني بئر التي حفرتها والتي طويتها. وهكذا تعرفه العرب من لغتها على ما وضع لها ايش في لغة العرب. وقسم لا يعلمه الا الراسخون في العلم، فهذا القسم لا يعلمه كثير من الناس. لما جاء بامرأة حامل بعد وضعت حملها بعد زواجها بستة اشهر، وجاء بها الى عثمان رضي الله تعالى اراد ان يرجمها، لان المعهود عند الناس ان تلد بعد تسعة اشهر، وهذه اختصرت من التسعة ثلاثة، يبقى اخذتها قبل قبل الزواج، يمعنها تزوجت وهي حامل في ثلاثة اشهر. هذا المنطق الحسابي يقول هذا ولا لا؟ فلما جاء علي قال: لا يا امير المؤمنين، لا يمكن ان ترجمها، ان يكن لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها، يعني انتظر حتى تضع الى او الى في اخر حملها. ثم قال: وليس لك من رجمها، لانها قد تكون ولدت لاقل مدة الحمل. قال: كيف اقل مدة؟ قال: الله سبحانه وتعالى جعل لاقل مدة الحمل ستة اشهر، تلد المرأة على ستة اشهر. قال: كيف هذا؟ قال: الله جعل. قال: نعم، في كتاب الله. قال: واين من كتاب الله؟ قال: في مجموع قوله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله في البطن وفصاله، هناك قال وفصاله في عامين ولا لا؟ قال: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم، والحولان الكاملين 12 في ضرب 2 ب 24، 24 من 30. فإذا كان للفصال 24 شهرا، يبقى للحمل وهو قسيم الإيش؟ الرضاعة 6 أشهر من 30. فكف عنها عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا الأمر ما كل الناس يعرفون. والقسم الرابع قسم استأثر الله تعالى بعلمه، وكما في اول سورة آل عمران واخرى منها ايات محكمة، هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشاء وما يعلم تأويله الا الله، الوقف على ابن جلالة ولا الا الله والراسخون في العلم، إلا الله ويستأنف كلام جديد، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولا إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. العلماء يبحثون هذا في علم الكلام، في أنه يعلم تأويله أو لا يعلم أحد تأويله، أو الراسخون في العلم يعلمون تأويله عطفا على لفظ الجلالة، وعلى كلا الوقفين الصحيحين. كما كان يقول والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه: الوقف على لفظ الجلالة التأويل الحقيقة التي يؤول اليها الذي لا نعلمه. وذكروا من ذلك صفات الله سبحانه وتعالى، الصفات التي جاءت لا يدركها العقل. وجاء ربك الملك صفا صفا، مجيء من فين؟ ينزل ربنا الى سماء الدنيا، فين سماء الدنيا؟ تسع رب العالمين، يد الله فوق أيديهم، الرحمن العرش استوى. حقيقة تلك الصفة في حق في ذات الله العقل البشري لا يدركها، ولكن يعلمها الله. وقالوا في ثمار الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، ماء الدنيا إذا وقف شوية تغير أسن وتعفن، وأنهار من عسل مصفى، لبن خالص، خمر سائغ، كل هذه الصفات المسموات لها نظائرها في الدنيا، ولكن هي كهية؟ هل هي كهية في الدنيا؟ لا. إذا مجرد الاسم، أما حقيقة ذات اللبن وحقيقة ذات العسل وحقيقة ذات الخمر، بلنا في جانب آخر أن تلك الخمر لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بينما خمر الدنيا يسكر عنها وينزف يصير صداع. إذا لا تساويها في الحقيقة وماهيتها وإن اشتركت في اسمها. إذا لا يعلم تأويله أي مآله وحقيقة أمره إلا الله سبحانه جل جلاله. إذا بعض الأمور مشتبهة تدور بين الحلال والحرام، لا يعلم هذا المشتبه كثير من الناس فيما يتعلق بما بين الناس. فمن اتقى الشبهات ما يتعلق بما بين الناس وينبغي أن يتقيه. إذا الأمور ثلاث: حلال بين مشروع، حرام بين ممنوع، وسط مشتبه. ماذا يكون موقف المسلم؟ يأتي الحلال الواضح البين الحلي، يترك الحرام الواضح البين التحريمي، والموقف في الوسط ماذا يفعل؟ يأخذ تارة ويترك تارة؟ ولهنا فمن اتقى الشبهات فقد ايش؟ سلم من الحرام. كيف تلك الشبهات؟ هنا يأتي موقف العقل حار، ولكن العلماء يبينون على سبيل المثال الى اي حد يكون هذا الشيء مشتبه بين الحلال والحرام. اذا قلنا المنطقة ثلاثة امتار، متر للحلال ومتر للحرام ومتر في الوسط، ليش؟ للمشتبه. هل المشتبه حيقف عند السنت الخمسين من متر منطقة الشبهات؟ ربما يتزحزح الى الحلال ويكون اقرب الى الحلال، ربما يتزحزح الى الحرام ويكون اقرب الى الايش؟ الى الحرام، لانه مشتبه بين طرفين متغايرين. مثلا لو ان انسانا تاجر يبيع العسل والسمن واللبن والخمر، كل هذا يبيعه، ماله الذي يكتسبه كله حرام؟ كله حلال؟ فيه شبهة حرام ولا لا؟ قدر مبيع الخمر شبهة في ماله، هذا الحد الموجود اللي هو حرام لكنه مختلط بكامل المال. لو عنده 1000 درهم، لو عنده ايش؟ 1000 درهم، كم تستطيع ان تقول حلال صرف وحرام صرف ومشتبه؟ هل تستطيع ان تقول قيمة الخمر الى حد 10% ولا 20%، او قيمة السمن والعسل 30-50-70% و10% مشتبه بينهما؟ الذي في يدك من 1000 ماذا تقول فيه؟ فيه شبهة حرمة الخمر ولا لا؟ لكن هل هي معينة؟ قد تقرب الى الحلال فتكون قليل، وقد تقرب الى الحرام فتكون كثير. ولهذا يقول العلماء نقلا عن الغزالي وعن غيره: اذا عرفت انسانا يتعامل بحلال وحرام فان في ماله شبهة مشتبه. هذا المشتبه الى اي حد؟ هل تمتنع بالكلية ان تتعامل معه؟ هل تمتنع بالكلية ان تأكل طعامه وتقبل ضيافته؟ او يكون هناك جزء ما فيه حلية؟ انا اتي بهذا المثال لابين ان المشتبه ليس على خط صفر بين الحلال والحرام، ولكنه كالزئبق، تارة يميل الى جانب التحريم فيكون اشد حرمة، وتارة يميل الى جانب التحليل فيكون اقرب الى الحلال، والشبهة تقوى وتضعف. والذي جعلوه في نقطة الصفر فعلا قالوا يسألنا يسألك ماذا أحل لهم؟ قل أحلكم ليش الطيبة وما علمتم منه. أخذت كلب صيدك وطائر صيدك وأخذت سهمك وكنانتك وخرجت إلى البر فرأيت الصيد، رميت السهم بسم الله الله أكبر وجئت إلى الصيد ووجدته، هذا من أي الأقسام الثلاث؟ حلال بين ولا لا؟ حلال بين. جئت إلى الصيد ورميت بسهمك ووجدته حيا وكان بوسعك أن تزكيه ولكنك تركت التذكية حتى مات، يبقى هذا ايش؟ حرام بين. جئت الى الصيد وقد غاب عنك في مزرعة او غاب عنك وراء الجبل ومن الغد جئته فوجدت فيه سهما اخر لشخص اخر ووجدته ميتا، مات من سهمك او من سهم الاخر؟ ها؟ يبقى هذا ايش؟ مشتبه. 50% سهمك وسهم الاخر متساوي، يعني هل تأكل منه؟ لا، قد يكون من سهم غيرك انت ما سته ليس ستة صيدك وسمى عليه غيرك وقتله، رميت بالسهم وغاب عنك وجئت وجدته غارقا في غدير من الماء، أمات بسهمك أم بغرق الماء؟ ها؟ ما تدري. إذن وجود سهمك داع للحلية ووجوده غارقا في الماء داع للحرمة، ففيه شبه بين الحلال البين وبين الحرام البين، فاجتبر مثل عوامل المغناطيس التي تتجاذب الشيء ويكون بينهما على السواء، فهذا مشتبه. يترك للشبهة، والترك للشبهة قد يكون واجبا متعينا كما قالوا ما لا يترك الحرام إلا بتركه فهو حرام، كما قالوا لو اشتبهت مزكاة بميتة، انسان جاب لك فخذ فلي وبعد شوية جاب لك فخذ ثاني وانت تعلم عند فلان ميتة وهو يستبيح ان يبيع الميتة وانت عندك هذا اللحم وهذا اللحم، يا ترى هل هذا اللحم من الميتة او هذا اللحم من المزكاة؟ كما قالوا شبهت اخته باجنبية، هذا مثال عنكم في اصول الفقه، حرم وطء الاجنبية اتقاء لنكاح ليش الاخت، وكذلك المغصوب بالحلال الى غير ذلك. فهذا امامك سطل الماء طهور يمكن ان تتوضأ وتغتسل وتشرب، وسطل اخر مثله، وجاء انسان وبال في احد السطلين ثم جاء شخص لا يعلم وناقل السطول بعضها عن بعض، كانت شرق وغرب فجاء واحد وحولها شمال وجنوب، فجئت انت كنت تعلم بان الذي جهة الشرق هو اللي فيه البول متأكد، فهذا نجس بين وهذا طهور بين، ولكن الان اختلفت عليك السطور ولم تعد تدري، ضرب شخص لم يغير طعم ولا لون ولا كذا في الماء في السطل وانت لا تستطيع ان تحدد ايهما، هل يجوز لك ان تتوضأ بواحد منهما؟ خلاف الفقهاء من هذا مرة وهذا مرة، هذه مسألة تعقيد منا شغل، بخلاف هذا طبع اناءان فيهما عسل وهما بطبع واحد ومساحة واحدة وحجم واحد، وجاء انسان ووضع السم امامك في احد الطبقين ثم ذهبت عنهما ثم انت رجعت قلت السم في الطبق اللي كان في الجهة الغربية والطبق اللي في الجهة الشرقية سليم ما فيه ولا شيء وانا جعان اريد ان اكل، فجئت وجدت الطبقين منحرفين، هل تغيرت عن وضعها؟ أي الذي كان في الغرب وأيهما الذي كان في الشرق؟ هل يمكن أن تمد يدك إليه؟ مستحيل أنك تبق واحد منهم. لماذا؟ لأنه اشتبه عليك الحلال بالحرام. يقول العلماء فيما يتعلق بدية أو جزاء العبد، إذا قتل عبدا هل فيه الدية أو فيه القصاص؟ هناك من يقول فيه القصاص لأن نفس بالنفس، مثل ابن حزم ومن يوافقه، والآخر يقول لا، هو وسط اجتمع على شبهين من طرفين مختلفين، من حيث أنه يباع ويشرى ويوهب وينقل فيه الميراث فيشبه العيش الأموال والمتاع، ومن أكلت متاعا عليه قيمته بالغا ما بلغ، ومن جهة أنه يقيم الصلاة وأنه يصوم رمضان وأنه يذكر الله وأنه مكلف بالعبادات، أشبه مين؟ الإنسان ولا لا؟ ومن قتل إنسانا فعليه النفس بالنفس. إذن اشتمل على وجهين مختلفين يشبه كل وجه جانبا من الجانبين، فكان كما يقول الأصوليون فيه قياس الشبه. من غلب شبه الإنسان الحر ألحق به إيش؟ ألحقه بالدية. ومن غلب شبه المتاع والمال غلب فيه جانب القيمة، ولو بلغت قيمته أكثر من دية الحر. إذن بينهما أمور، عن قسم الحلال فهو حلال عنده، وإما أن يكون تابعا لقسم الحرام يجري فيه أحكام الحرام عنده، لأنه من القليل الذي يعلم هذا المتشابه، وكثير الناس الذين لا يعلمون ماذا يفعلون. بين لنا صلى الله عليه وسلم أن من ترك الشبهات، مدام مشتبه وأنت لست من القليل الذين يعلمون حكم هذا المشتبه، موقفك أنت ماذا؟ الكف الترك. وقد جاء الحديث أو سيأتي إن شاء الله، الإثم ما البر ما حائش مطمئنت إليه النفس، البر إيش؟ مطمئنت إليه النفس. حينما تجد الصدر يشتغل وفيه توابع وفيه أمواج تتلاطم وفيه انفعالات تقدم أو تحجم، يجوز أو لا يجوز، وترددت، عرفت أن النفس لم تطمئن، لأن الطمأنينة باستقرار، أما التردد حركة، حركة القلق، حركة الاضطراب، حركة التردد والانفعال بين حلال وحرام. إذا وجد هذا الاضطراب ارتفعت تلك الطمأنينة، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، تعمل خفية مودك حد يشوفك، ليه؟ لأنه فيه إثم. إذن البر مطمئنت إليه النفس، فإذا وجدت النفس طمأنينة بلا شبهة فيه فهو بعيد عن المشتبه، واضح. وإذا وجدت في نفسك شبهة ولو كان في أصل الأمر حلال أو حرام، ولكن أنت شخصيا وجدت الشبهة، تجد نفسك قلقة لو أقدمت عليه. ولذا نقول بأن اتقاء الشبهات مقياس أو معراج أو سلم، أوله في الأرض وآخره في السماء. بعض الناس يرى الكبيرة العظيمة كما جاء في الحديث كذبابة على أنفه قال بها هكذا، وبعض الناس يرى الشبهة كأنها جبل على رأسه. ما كل الناس في اتقاء الشبهات سواء، في أشخاص نفسياتهم شفافة، لو جاء نفست عليها بالهواء المرآة الثقيلة، إذا كنت في الشتاء وقابلتها إلى فمك التنفس يخرج من المعدة يحمل بخار، فيتكاثف مع برودة الجو على المرآة يعمل سحابة. فبعض الناس من شفافية نفسيته وتحريه الحلال تكون الشبهة عنده تعمل سحابة حرام، وبعض الناس يبلعها ولا يحتاج الى مية تمشيها، الزور واسع. يعني الناس مهم سوا. واقرب مثال عندنا من ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر. ابو بكر رضي الله تعالى عنه جاءه خادمه بطعام، فلما اكله تجزعت نفسه سبحان الله، وجد الطعام ما وصل الى جوفه الا واحس بحساسية. نادى الغلام: تعال، من اين هذا الطعام لك؟ قال: كنت في الجاهلية تكهنت لرجل وانا والله لست بكاهن. يعني ضحك عليه، فلقيني الان واعطاني حلوان فاشتريت به كذا وكذا. فوضع ابو بكر رضي الله تعالى اصبعه في حلقه واستقى ما اكل. ايش اللي حرك نفسية ابي بكر على هذا الطعام؟ ها؟ كان فيه ملح زايد ولا شطة ولا فيه شوك؟ كذلك عمر رضي الله تعالى عنه ارسل غلامه ياتيه بحليب من ابله، فذهب وجاء، فلما شرب الحليب استنكر طعمه. قال: تعالى، من اين جئتني بهذا الحليب؟ قال: والله ارسلتني اتيك بحليب من ابلك فوجدت الرعاة قد ابعدوا به، ولقيت ابل الصدقة على الماء فقلت احلبوا لي فحلبوا لي فجئتك من ابل الصدقة. والله يقول: انما الصدقات لمين؟ يكون امير المواكل صدقات. احس في نفسيته هذه الحساسية او هذه الحاسة السادسة او السابعة، ماذا نقول فيها؟ حاسة الحلال والحرام، لا يوجدها بارومتر ولا ترمومتر ولا اي شيء من هذه الاشياء. تلك المقاييس المادية مهما كانت لا يمكن ان تبرزها، لانها عضوية، كثافة، دسومة، خفة، حرارة، برودة، ممكن تبينها. لكن حلال حرام، الحلال والحرام امور حكمية واردة على العين الواحدة. اذا كما اشرنا، الاحساس والموقف عند المشتبهات ليس كل الناس فيه سواء، فأيما إنسان صفت نفسه وتعود طعم الحلال ونشأ على الحلال أقل شبهة تؤثر على نفسه. يقولون عن الإمام أحمد أبو حنيفة أوله، وكان تاجر بز، وكان هناك ثوب فيه عيب مخروب في بعض أمتار منه، فجاء وركنه في جانب وهو آخر الصنف الموجود هذا. فكان صبيه في المحل يعمل له، وجاء وذهب يقيل، وجاء فنظر الى الثوب الذي كان رفعه فلم يجد، فسأل عنه، قال: بعته. قال: بعته بكم بدأ؟ قال: كما نبيع الثياب. هل اخبرت المشتري بالعيب الذي فيه؟ قال: لا. وهل فيه عيب؟ فتصدق بكامل قيمة الثوب. فما كان يمكن يصدق بقيمة العيب فقط ولا لا؟ لكن ورعا منه. احمد رحمه الله يذكرون عن انه في يوم من الايام خبز عجين بيته في بيت فلان فامتنع ان يأكل منه. مجرد كون العجين يخبز في فرن فلان، لماذا؟ لان فلان في ماله شبهة. يا سبحان الله، الآن يجيك خبز فلان وإدام فلان وشراب فلان وتتلقاه بكل رحابة صدر. إلى عهد قريب، أمثلة الشيخ محمد بن تركي وأهل المدينة يعرفون ورعه وزهده في هذه الأمور إلى حد بعيد. يهمنا في هذا أن هذا الحديث من الحساسية فيما يتعين على المسلم أن يتقيه لنفسه فيما فيه الشبهة، ولا يستطيع الانسان ان يوفي هذا المقام حقه. ولكن عليه بالمقاربة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر، وكرهت أن يطلع الناس عليه. إذن نقول هذا التقسيم الثلاثي وبيان موقف الأمة من هذه الأقسام: الحلال بين يقدم عليه كل إنسان، والحرام بين يجب أن يحجم عنه كل إنسان، وبينهما أمور فيها الشبهة مشتبهة. إن نظرت إليها من جهة قد تكون حلال، إن نظرت إليها من الجهة الثانية قد تكون حرام. إذا ماذا تفعل؟ إن كنت من القليل الذين يعلمون ذلك، وقد يعلم كثير من الناس مفهوم ذلك يعلمه القليل، ولا تخلو الأمة من هذا القليل الذي يعرف حقيقة المشتبه والذي إليه يرجع الناس. فإذا كنت من هذا القليل تحريت وتحققت، ثم بعد ذلك أقدمت على مقتضى ما علمت. وإن كنت من الكثيرين الذين لا يعلمون حكم هذا، فموقفك منه الكف. ومن ترك شيئا لله عوضه الله إيش خيرا منه. لكن هذا الحديث هنا بالتشبيه البليغ الواضح البين، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن الكريم ضرب الأمثلة وتشبيه المعنوي بالمحسوس ليصبح واضحا ظاهرا لكل الناس. القرآن الكريم بين بالنسبة لعبادة المشركين كمثل ايش؟ العنكبوت اتخذت بيت، وان اوهن البيوت لبيت. ومثل ان ايضا من يدعو من غير الله، من يدعو ايش دون الله، كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه، ما في قاع البير ولا في النهر يجري ولا في الغدير بعيد عن لمس اليد، يبسط كفه اليه ويفتح فمه ينتظر الماء يجي، عمره ما حيجي، عمره ما هو جاي. ولكن نعطيك صورة كما يقولون في العصر الحديث، صورة كاريكاتورية بإنسان عطشان ويتخذ طريقا غير الطريق الذي يوصله إلى الماء. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور المشتبهة ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا يجب أن تجعل بينك وبين الحرام حاجزة، منطقة، كما يقول منطقة محايدة، لا تقربها، لأنك إن دخلت تلك المنطقة لم يبق بينك ما يحجزك عن الحرام، فإن زلت القدم زلت في الحرام. أما إذا جعلت منطقة محايدة وكنت خارج المنطقة، إن زلت قدمك حتزل فين؟ في هذه المنطقة المشتبهة وترجع. لكن إن اقتحمت المنطقة المشتبهة وزلت القدم حتكون على فين؟ إذا مثلنا مثلا على سبيل المثال، هناك على رأس جبل وهناك هاوية وهناك ضفير حاجز على تلك الهاوية، وأنت تدوم من وراء الحافة هذه وتلعب وتمرح وتجري وكل شيء، إن طحت جئت على ليش؟ على هذا الحاجز. لكن إذا قمت تنقص فوق الحاجز هذا وصرت تلعب، يبقى إن زلت القدم حيروح فين؟ في الهاوية. إذا هنا الراعي يرعى حول الحمى، إن ابتعد عن الحمى كان في عافية بعيد جدا، لكن إذا جاء على حدود الحمى هل يملك شياهه أن تفر إلى الحمى؟ وإذا فرت واحدة إلى الحمى فالملك يجي ياخذ غنمه كله. لكن اذا بعد هناك بعيد مسافة 200-500 متر، مهما شذت الشاة عن الغنم لم تبعد عن 100 متر يمكن ان يدركها قبل ان تنزل الى الايش؟ الى الحمى. وهكذا ثم يبين صلى الله عليه وسلم الصورة كما يقولون التشبيه التمثيلي: الا وان لكل ملك حمى، ولا يمكن لأحد من الرعية أن يقتحم حمى الملك، والحمى مشروع ومباحث الحمى وما كان للرسول صلى الله عليه وسلم من الحمى جهة النخيل ومن حمى جهة وادي الفرع ومن الحمى، كان يحمي لابن الصدقة مواطن خاصة ترعى فيها لا يدخل فيها نعم الناس. وكما نعلم في قضية عثمان وبهاء انعام عبد الرحمن بن عوف وامثاله، وتقدم لنا في دراسة الليش النقطة، فحماية الحمى لابن الصدقة او للمصالح العامة هذا مشروع، لا للافراد يستغلونه دون الاخرين. فاذا كان للملك حمى لدوابه ولمصالحه لانها تعود على مصالح الامة، فقل وان لله حمى. ايضا رب العزة سبحانه له حمى في خلقه، ما هو الحمى الذي حماه الله من ان يبنو منه الناس؟ ها، وحمى الله ايش؟ محارمه. ما هي اراضي ولا بساتين ولا مراعي؟ الارض كلها ملك لله، ولكن الله حمى ومنع وحرم المحارم. ومن هنا ايضا يقول علماء الاصول في التشريع ما أقامه الله من حدود على المحارم جعل لتلك المحارم حمى. ونحن نعلم أن المحارم هي تدور حول الأديان والعقول والأنفس في الدماء والأموال والأعراض والأنساب. حرم الله الردة حماية للدين، وجعل حمى الردة البدع، فحرم البدعة لئلا تسوقك الى ايش؟ الى الردة عن الدين عيادا بالله. ومن غير دينه فاقتلوه، ومن ابتدع حديث امس، من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو ايش؟ فهو رد. والانفس حرم قتل النفس وجعل فيها القصاص، النفس بالنفس، وجعل للنفس حمى لا تعتدي عليه لا بضرب ولا بشيء، لانك ان اعتديت بالضرب وهو ليس قتلا للنفس يجر الضرب الى ضرب اكثر الى ان تصل الى ضربة قاضية. وحرم الزنا وجعل فيه الحد الجلد او الرجم، وجعل للزنا حمى، ان احتفظت بعيدا عن هذا الحمى سلمت، لا يخلو ان رجل ايش وامرأة الا والشيطان ثالثهما. قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضوا. فاذا ما كنت في حمى وبعيدا عن هذا الايش المحرم، حمى الله الزنا حرمه وجعل له حمى، حماية وقاية، منطقة محايدة، منطقة صيانة. فإذا ما لم يخلو بامرأة وغض بصره وكف عنها هل يصل إلى الزنا؟ لا يصل إلى الزنا. وكذلك الأموال حرم السرقة وجعل أيضا للمال حماية، نهى عن الغش وعن التدليس وعن كل ما يسمى اكل اموال الناس بالباطل. اذا من اتقى الشبهات استبرأ، من ابتعد عن حمى الله سلم من ان يقع فيه، لانه اذا لم يخلو بالمرأة ولم يقع بينهما شيء لا يصل الى سن، لكن اذا اجتمع به وخلا بها ووقع بينهما دون الزنا ما الذي سيمنعه ويحجزه عن الزنا؟ لا شيء. وهكذا يسميه العلماء التكميلات، اي تكميلات لحفظ تلك الامور التي جعل الله لها الحدود. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. يعني اذا كانت هناك حالة مشتبهة بين ان تكون من محارم الله او بين المباحات، فعليك ان تستبرئ لدينك وتترك تلك الامور المشتبهة حتى لا تقع في حمى الله الذي حرمه عليك. ثم يرجع الى منطلق ارتقاء الشبهات، وان الاصل في ذلك هو القلب. الا وان في الجسد مضغة ما علاقة المضغة في الحمى وفي المحارم؟ لأن اتقاء الشبهات ليس عمل الجوارح بقدر ما هو عمل القلب، لأن اتقاء الشبهات تقوى الله، وتقوى الله محلها القلب. ألا وإن في الجسد عمومه من شعره إلى مضغة، والمضغة تشبيه بأقل ما يكون للقلب، علما بأن قلب كل حيوان بقدر قبضة يده، قلب الطفل الصغير بقدر قبضة يده هكذا، وقلب الفيل بقدر خفه، وقلب البعير بقدر خفه، هكذا مقياس في جميع الحيوانات. ألا وإن في القلب مضغة، تعبير تقليل، أي أنها أصغر الأعضاء الموجودة في القلب، أصغر من الكبد، وربما تكون أصغر من الطحال في بعض الحالات، مع أنها القلب أكبر من الطحال نوعا ما، وأصغر من الرئة، وأصغر من اليد، وأصغر من الرجل، وأصغر من الرأس، تقليلا لأمرها، ولكنها عليها مدار صلاح العبد. إذا صلحت، صلح العيش الجسد كله. صلحت في أي ناحية؟ في الناحية الصحية القلب سليم، ولا في الناحية الاعتقادية القلب نقي طاهر؟ الأمران معا يتفقون الآن بأن مريض القلب مريض الجسم كله، وأن صحيح القلب صحيح الجسم كله إلا ما نبر في بعض الجوانب. فصحة القلب الصحية تضفو على الجسم الصحة العامة، ولكن المراد هنا الصحة المعنوية، صحة الإيمان والعقيدة وقوة اليقين بالله. إذا صلح القلب مع الله سبحانه صلح هذا الجسد في أعماله، وكان سلوكه صالحا خالصا لوجه الله تعالى. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.